بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه نصيحة عامة طلبها إخواننا أهل السنة في بريطانيا من الشيخ المحدث أبي عبد الرحمن مقبل لهذه الواجهة حفظه الله تعالى، وقد ألقاها الشيخ في مكالمة هاتفية مباشرة مع مسجد بوستن بلندن يستمع إليها الإخوة وهم حاضرون هنالك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، سيخلاننا أهل السنة بريطة المياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وهدانا للإسلام، الذي يقول فيه ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنحمد الله الذي وفقنا وهدانا للتمسك بالإسلام، ونحمده أيضا الذي وفقنا للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل فيه رب العزة: وإن تطيعوه تهتدوا. والقائل فيه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، والقائل فيه رب العزة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دوام سنته: أننا أمان من الضلال، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا للسنة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، فنحمد الله على ذلك. إن لم نكن روافض يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، ويحرفون كتاب الله وينبذون سنة رسول الله، فليحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن أيضا من الشيعة المبتدعة الذين يستحلون دماء من خالفهم، والتاريخ اكبر شاهد عليهم انهم يستحلون دماء من خالفهم. ولم يكن ايضا من الصوفية الذين لم حرفوا القرآن وادعوا ان للقرآن باطنا وظاهرا ونادى. وهكذا ايضا شاعر النحل والملل العصرية كالبعثية والناصرية وهم اتباع جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. اي نعم. وماذا وكذا ايضا الحداديون وغيرهم. فنحمد الله الذي عظمنا بالسنة وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول في حجة الوداع في حديث جابر الطويل اني تارك فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ارضي هذا المعنى وما كتاب الله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتاب الله. بل رب العزة يقول في كتابه الكريم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى فلقوانين وضعية تهدي للتي هي اقوى ولا تعصبات مذهبية تهدي للتي هي اقوى ولا اسلاف واعراف جاهلية تهدي للتي هي اقوى. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان اختصم انصاري ومهاجرين فقال الانصارين يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنة. اي نعم الدعوة الى التعصب للجنس والدعوة الى التعصب للغة. اللهم الا لغة القرآن لكن بدون تعصب. نعم. وهكذا ايضا الدعوة التي فيها تعصب للحزب وللحزبية كل هذه دعوات جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ان دعوة الجاهلية تشمل ماذا؟ تشمل التعصب المذهبي وتشمل الاسلاف والاعراف وهكذا التعصب القومي. كل هذه دعوات جاهلية يتبرر منها الاسلام ولقد شوه الاسلام بسبب هذه التعصبات الجاهلية. رب العزة يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول ايضا وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم المسلمون يجب أن يكونوا أمة واحدة، ويجب أن يعلموا أنه ما فرقهم إلا التعصب المذهبي والسياسات المنحرفة هي التي فرقت المسلمين وجعلت المسلمين يتعصبون للعروبة من أجل حسنة من النصارى بلبنان، ويخسرون إخوانهم الهنود المسلمين وإخوانهم الإندونيسيا وإخوانهم أيضا الأقليات الإسلامية في الأمم المتحدة وفي غيرها. نعم، لماذا؟ لأنه أسد الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد سأله سائل متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتفعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقب عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن هذا الحديث ليعتبر علنا من أعلام النبوة، فأسند الأمر إلى غير أهله. وماذا؟ وأيضا نعم، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي طريق بعض طرق الحديث: فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. نعم، فنحمد الله الذي جعلنا من أهل السنة، التمسك بالسنة أمان من الضلال. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل أمل شرة، أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. البعد عن السنة، نبذ السنة، حركة حرب السنة، كما يفعل الرافضة ويفعل الشيعة، يعتبر هلك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن عجرة وجابر والنعمان متقارب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعادك الله من إمارة السفهاء إلى ونعم إمارة السفهاء. قال عمر: ويكونون من بعدي لا يستمعون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. إن دعوة أهل السنة ان دعوة اهل السنة بحمد الله دعوة الى العلم، دعوة الى التمسك بالدين من جميع جوانبه، كما يقول ربنا عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا بالسلم كافة، اي تمسكوا في الاسلام بجميع جوانبه. وهذا هو الواجب على اهل السنة، ان يتمسكوا بالاسلام كله، فان الطوائف اخذت بجزء من الدين، فمثلا الشيعة اخذت كما يزعمون وهم كاذبون بحب اهل البيت، نعم، والا فهم في واد، واهل البيت في واد، نعم. الصوفية ايضا اخذت بالزهديات واخذت بجانب من الدين، وتركت الجهاد في سبيل الله، وقدمت الاراء، واصبحوا يهيمنون، نعم، اخذوا بجانب من الدين. الاخوان المفلسون اخذوا بجانب من الدين ايضا. مسألة السياسة، السياسة من الدين، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بني إسرائيل كانت تجلسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. ولكن ماذا يا إخواننا؟ هؤلاء أخذوا بالسياسة الكذابة، يجاهون المجتمع في الانتخابات، يجاهون المجتمع في المجالس النيابية الطاغوتية، يجاهون المجتمع في التلون، يتلونون لكل بحسبه. وهكذا ايضا الشحاذون على جمعية الحكمة، لعلهم بدأوا اليكم، اي نعم، او اتوا الى امريكا، وما هو شأنهم؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا. وهكذا هو فضرب عند الباب من الشحاذ. لا، اهل السنة بحمد الله ما يفعلون هذا، يدعون من اجل مصلحة الناس، نعم، وهي فريضة الأنبياء. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ماذا يا إخواننا؟ ماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم الواجب على الداعي هو، وأنتم في تلكم البلد تحرصون على ماذا؟ على الدعوة إلى الله بالإنس الوليد، وعلى التزود من العلم النافع. الناس في شأن الدعوة إلى الله منهم من يحفظ حديثا أو حديثين أو ثلاثة، أو يحفظ بابا من أبواب رياض الصالحين، وينتقل بها من مسجد إلى مسجد، من مسجد إلى مسجد. وماذا؟ ودينهم ماذا؟ من أعرض عن الدعوة وأقبل على العلم. أنتم يا أهل السنة تجرون أوقاتكم، الوقت الأكبر لطلب العلم. إن وجدتم من يعلمكم وإلا فماذا؟ فعند أبواكم، والبركة من الله. والله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما أنزل عليه الأمر بالقراءة. ما نكون مثل جماعة التبليغ، يدخل الشخص معهم وهو من اجهل خلق الله، ويقولون: البيان الليلة عند فلان. رب العزة أن تكون دعوتنا على بصيرة، لا ندعو الناس إلا إلى شيء إلا ونحن متأكدون أنه مشروع. نعم، ولا ندعو الناس إلى معروف إلا ونحن متأكدون أن الشرع عرف ولا إلى ترك المنكر إلا ونحن متأكدون أن المنكر أو أن الشرع أنكر بشرط ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه. ماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا نحن محتاجون ها هنا، وإن كنا ندرس محتاجون أيضا، محتاجون إلى الدعوة إلى الله التي هي وظيفة الأنبياء. ما نكون مثل أصحاب المدارس. نعم، متى تدعو لغة يا فلان؟ قال إذا تفرجت واستلمت لي دكتوراه. نعم، بعدما يتخرج يستلم دكتوراه الوظيفه تشغله، الوظيفه تشغله، وهو يفكر في بيت وسياره وزوجه. لا حاط المدارس. نعم، متى تدعو لغه يا فلان؟ قال اذا تخرجت واستلمت لي دكتوراه. نعم، بعدما يتخرج يستلم دكتوراه الوظيفه تشغله، الوظيفة تشغله، وهو يفكر في بيت وسيارة وزوجة. لا يفكر فلا نحن نجمعه، لا نحن نجمعه بين هذا وذا، بين التعلم وبين ماذا؟ التعليم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوقت ويعلمهم الحديث والحديثين، ثم يأمرهم أن يبلغوه قوما، والبركة من الله عز وجل. وأنصحكم أيضا بالاهتمام باللغة العربية، هي لغة القرآن. فنهتم باللغة العربية، لغة القرآن، حتى ماذا؟ حتى مسألة التاريخ. نعم، ومسألة الساعة وغير ذلك. المهم نهتم باللغة العربية. رب العزة يقول في كتابه الكريم قرآنا عربيا غير ذي عوج. فوصف القرآن بأنه عربي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ السنة، وقبل هذا بلغ القرآن بلسان عربي مبين. ينبغي لنا أن نهتم باللغة العربية، وينبغي لنا أن نصبر على ما أفادنا من البلاء، ونعرف ما هو ندعو إلى الإسلام. فإن رأينا الأمور طيبة والدنيا مقبلة علينا دعونا إلى الإسلام، وإلا انصرفنا فلا. رب العزة يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ماذا يا إخواننا؟ ينبغي أن نثبت على الحق، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر على التعلم، صبر أيضا على مفارقة الأسر الكافرة أو الفاسقة، صبر أيضا على تعليم الجاهل، صبر أيضا على الأذى من أماذا؟ من أعداء السنة. صبر أيضا على ماذا؟ الى الله تصبر على ما رضى وتدعو الى الله على بصيرة بإذن الولين. نعم وتلك عبادة في تحصيل العلم النافع. ويا حبذا يا حبذا لو ان الاخوة حفظهم الله تعالى استطاعوا ان يقيموا هنالك مركزا علميا واتاهم طالب علم من هنا او من غيرها هنا من المراكز العلمية ما ينفع دعوتكم الا الله سبحانه وتعالى. ثم العلم النافع لا بد من هذا. نعم يرفعكم الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به الاخرين. فالعلم امر مهم ان نتفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونصبر على طلب العلم وعلى ما صبر عليه العلماء المتقدمون. فمنهم من العلماء المتقدمين في وقت سفري منهم من ينضاد عن الناس حتى يخشى على نفسه من السلف. وربما أبيح لهم السؤال واقترعوا من يسأل لهم ولكن الله يكرمهم ويعزهم ويأتيهم بالطعام إلى مسجدهم. فماذا يا إخواننا لابد أن نصبر إلى أردنا أن يحقق الإسلام ما حققه علماؤنا المتقدمون. نصبر على الجوع ونصبر على العرض ونصبر على مطاردة الأوطان ونصبر أيضا على المرض إن حصل بسبب الانتقال من بلد إلى بلد. ونصبر أيضا على المتاعب كلها. نعم بل أعظم من هذا يحب أن نكون أرفع من هذا أن نكون راضين بذلك. فالرضا أرفع من الصبر. وأن السعي المتاعب التي تحصل لنا في سبيل العلم والتعليم الذي أعرض عنه كثير من الناس أعرضوا عن سنة رسول الله عن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا؟ نعم؟ حال إلى هنا؟ لا إذا أرسل نتائج وبعد هذا تبقى معنا قدر 5 دقائق فاتي الأوقات الأخريات التي تتصلون إن رأيتم أنكم محتاجون إلى الأسئلة فإن شاء الله تسألون وتقدمون الأسئلة من أجل أن أنظر فيها. نعم وإن رأيتم أنكم محتاجون إلى نصائح فنحن محتاجون إلى نصائح جميعا. وما أخوفني على نفسي أن أكون كما قيل وغير تقي يأمر الناس بالتقى. مريض يداوي والمريض الطبيب طبيب يداوي والطبيب مريض. فماذا فإن شاء الله الإخوة يجتهدون في تحصيل العلم النافع. ونعم بواسطة ماذا إذا لم يتيسر فبواسطة السؤال وبواسطة الأشرطة. والأشرطة لعلمائنا الأفاضل مثل الشيخ بن باز والشيخ نعم الألباني والشيخ أيضا ابن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد وكذا في اليمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الإمام الشيخ ابو الحسن وجماعه المهم اذا لم يتيسر كماذا فالاشرطه. ولكنني اقول لكم ان الاشرطه ليست كالجلوس بين يدي العالم. الجلوس بين يدي العالم محاك فالمحاك يحق المعلومات ويغذي المعلومات ان هي صحيحه ام ليست بصحيحه. فمن استطاع ان يرحل بطلب العلم وان استطاعتم ويا حبذا لن يسر الله في اخ ياتي ويمكث كبر ثلاثه اشهر عندكم من اجل ان يستفيدوا. انا ارى انه امر واجب هذا. واسال الله العظيم ان يحفظ علينا ديننا وان يتوفنا مسلمين. والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقد تم تسجيل هذا الشريط في ليلة 25 من شهر ذي القعدة عام 18 و400 للهجرة الموافق ليوم 22 من شهر مارس عام 98 و900 للميلاد في دار الحديد بدمام. And for our brothers and sisters at Bristol Masjid, the recording of this cassette was completed on the 22nd of March 1998 at Dar al-Hadid in Dammam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.